باب الأكل مع الخادم. إذا لك خادم يخدمك في بيتك وجاءك بالطعام دعه يأكل معك أو أعطيه أكلتين أو طعامين، لا تتكبر عنه وتبعده. وإليك بيان ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناول أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه، ولطبخ هذا الطعام وعلاجه، فلهذا ينبغي ألا يضع يهان، لا بد يأكل معك أو تعطيه أكلتين أو طعامين. هذا الهدي المحمدي، من كان له خادم وجاءه بغداه وعشاه يقول اجلس تاكل او يعطيه لقمتين او كذا، لماذا؟ لانه كان يخدم هذا الطعام في الحر والنار وكذا، ثم اتى به ثم تحرمه انت، ليس من الادب في سوء في شيء. هذا الهدي المحمدي. قال الشيخ باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الآكل إذا كان يأكل ويشكر الله أثناء أكله حاله مثله في ماذا؟ في الأجر، مثل الصائم الصابر. هذه فضيلة عظيمة تساوي مليار دينار. فهمتموها وإلا لا؟ الطاعم أي الآكل الشاكر لما يأكل وهو يشكر الله عز وجل بعد فراغه حاله كحال الصائم الصابر في الأجر. ثم قال الشيخ باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. دعيت إلى طعام ووراءك مؤمن صاحب صديق، لابد تقول هذا معي، إن قبل قبل وإلا رفض يرفض. هكذا يقول الرجل يدعى إلى طعام فيقول هذا معي. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابي. افهموا هذا، إذا دخلت على مسلم في مطبخه في بيته في مكانه وكنت لا تتهمه بالفسق ولا بالفجور لا بالربا ولا بالزنا ولا بالباطل فكل من طعامه واشرب من شرابه. أما إذا كنت تتهمه بأنه خرافي مفسد باطل بداعي مشرك العياذ بالله تعالى فلا يحل لك أن تأكل من طعامه. هذه لطيفة محمدية. اسمع أقول، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مسلم أي في بيته على مسلم لا يتهم، لا تتهم أنت ولا غيرك بأنه فاسق فاجر كذا، ليس عليه دين، ليس له دين، فكل من طعامه واشرب من شرابه ولا حرج. أما إذا كان فاسقا فاجرا مشركا خرافيا مبتدعا لا يجوز أن تأكل من طعامه. أعيد الحديث واسمعوا، إذا دخلت على مسلم، ما هو يهودي أو لا نصراني، معلوم ذاك هذا مسلم من المسلمين، إذا دخلت عليه وهو لا يتهم بماذا؟ بالفسق والفجر والكفر وما إلى ذلك، فكل من طعامه واشرب من شرابه، فإن كان يتهم لا يحل أن تأكل ولا تشرب من طعام ولا شرابه. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا شفيق حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، يكنى بلفظ أبا شعيب، وكان له غلام لحام، كان غلام لحام يشتغل باللحم وهو تابع له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو شعيب ورسول مع أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى الجالسين والرسول بينهم فرأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر ولا خلاف فيه. فذهب إلى غلامه اللحام الذي شغب اللحم فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة، اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، هذا الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له. هذه قاعدة عامة، دعوت رجل من الرجال جاء معه رجل آخر ما دعوته، استأذن يا فلان تسمح لنا يدخل هذا وإلا لا، فإن قال نعم يدخل، قال لا لا يدخل، يجب أن يرجع. مرة ثانية قال فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه اللحام فقال أصنع لي طعاما يكفي خمسة، لأن الرسول كان جالس مع أربعة، لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له. لو قال ما أذنت له ما يسمح الرسول له ولا يدخل ياكل. قال الشيخ باب إذا حضر العشاء، لا باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائي. إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. ومعنى هذا إذا كنت جالسا ومعك أو وحدك ووضع العشاء بين يديك ونادوا للصلاة كمل عشاك، لكن إذا كنت جالس قبل أن يصل العشاء إليك ونودي الصلاة اخرجي للصلاة. والسر في ذلك أن من كان الطعام بين يديه ما أكله يبقى في نفسه، صلاته ما تنفعه، ما يخشع ولا يتذكر. لكن إذا كان ما رأى طعاما ولا عشاء يعرف أنه يعود إليه، وهذا بيان ذلك في هذه الأحاديث. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عامر بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله، سكتتم، قولوا صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، يحتز بالسكين ليقطع لحمة من شاته، يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها، والسكين التي بيده كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يحتز في الخوف قطعة اللحم قبل أن يأكل، ونودي إلى الصلاة إذا تركه وقام وما توضأ، لأن الأكل أو مس اللحم ينقض الوضوء. ثم قال الشيخ حدثنا معدني حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا إذا وضع العشاء، العشاء طعام العشاء بعد المغرب، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. في فرق بين أنك دعيت للطعام ولم يجي بعده فتشاهده وتذوقه، وبين إذا وضع الطعام بين يديك يصعب عليك أن تقوم. هذا هو الهدي النبوي الشريف، والله لأرحم الخلق صلى الله عليه وسلم. قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه كما سمعتم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. ابن عمر على علمه هو صحابي جليل من تلاميذ الصحابة، قال يقرأ عمر بن عمر يتعشى، هكذا يقول أنه تعشى مرة من المرات وهو يسمع قراءة الإمام. وهذا كله يعود إلى ما قلت لكم، إذا ما وضع الطعام بين أيديكم ما زال ما وضع واجتمعتم له وسمعتم الصلاة قوموا وصلوا. أما إذا وضع الطعام وشممتم رائحته وكذا ما ينبغي، يفتنكم هذا الطعام، صل كلوا واشربوا وبعد صلوا. هذا الهدي المحمدي. مرة ثانية قال عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام، لأن وضع الطعام بين يديه وأخذ يتعشى وإذا الإمام رفع صوته يقرأ. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف، هذا المصري شيخ البخاري، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال وهيب ويحيى ابن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. مرة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. أما إذا ما جاء بعد ما وضع نعم لا بد من الصلاة. وعرفتم السر وإلى لا؟ نحن لسنا مثلهم، أطعمتنا متكررة، هم في اليوم يطعمون، فإذا وضع الطعام وشهدوا كيف يقومون الصلاة، كيف تكون حالهم؟ فمن رحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إذا حضر الطعام أكلوا. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء، وضع بهذا اللفظ. وقال الشيخ آخر باب في هذا الكتاب باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، هذه الآية نزلت بالحجاب كما تسمعون، إذ دعا رسول للعرس مجموعة من الرجال جلسوا والزوجة جالسة وجهها إلى الحائط، وقام ليخرجوا ما خرجوا وعاد ما خرجوا، ثم بعد ذلك نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الرسول ما استقل لهم اخرجوا قوموا أكلتم اخرجوا، لكن قبل نزول الحجاب لما نزلت الآية انتهى الأمر. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنسا يعني ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم الناس بالحجاب، أنا أعلم الناس بالحجاب الذي شرعه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر لهم القصة. قال كان أبي بن كعب يسألني عنه فقلت أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم عروسا، العروس يطلق على الذكر والأنثى، أصبح عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة هذه، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار في الضحى، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم ما خرجوا، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا. قضينا هذه الدقائق مع رسول الله وإلى لا صلى الله عليه وسلم. بعض إخواننا يقول نقرأ القرآن في الروضة وإلا في المسجد الصف الأول وما نحضر الدرس، قلنا لهم والله إن حضور درس العلم في مسجد رسول الله لكالجهاد في سبيل الله. واسمعوا الرسول الكريم يقول من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. مع ما علمتم أن طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهل قراءة الصور والآيات تعدل الفريضة التي تقوم بها؟ لكن الجهل وظلمته. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أردت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علي أن أكون على وضوء؟ سائل كريم يقول يا شيخ أرأيت إذا أردت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل ينبغي أن نكون متوضئا؟ الجواب صل على النبي على غير وضوء، الوضوء يطلب للصلاة فقط أو لمس المصحف، أما الذكر والدعاء على اختلافه وتنوعه لا تحتاج فيه إلى وضوء، فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في طريقك ماشي وأنت ذاهب وأنت راجع وهكذا الليل والنهار تصلي على رسول 4000-5000 مرة يوم الجمعة وليلتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل متى تبتدئ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ الساعة الأولى من يوم الجمعة متى تبتدئ؟ يقول إذ جاء في الحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. سائل كريم يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى كان له أجر، قرب بدنه كأنما قرب بدنه، تقرب بدنه جاء بعد كأنما قرب كبشا جاء كذا إلى دجاجة إلى بيضة. هذا نقول من باب الفقه متى يبتدئ النهار يوم الجمعة، ما هو صلاة الصبح؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت واغتسلت وأتيت المسجد أتيت في الساعة الأولى، تأخرت وجئت في الساعة الثانية، تأخرت جئت في الثالثة، تأخرت جئت في الرابعة، تأخرت ودخل الإمام المسجد ما تصدقت بشيء وما نلت هذا الأجر. نعم. يقول السائل لقد سمعنا منكم فضيلة الشيخ أنك قلت أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 3000، فكيف يكون العد؟ هل عندك سبحة؟ وما هي الصيغة التي تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلول يقول لقد قلت يا هذا بأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبح 3000 مرة في اليوم والليلة، وأنت ما عندك مسبحة، ولا كيف تفعل؟ اسمعوا لو تأخذوا بهذا الهدى، قبل صلاة الصبح بعد الفراغ من التهجد أقول سبحان الله وبحمد استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، ثم أنتقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة بيدي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، لا إله إلا الله الملك حق المؤمن 100 مرة، أقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، أستغفر سبحان الله والحمد لله لكم 100 مرة، أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي أصابي 100 مرة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 100 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة بأصابي، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم 100 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، لا أصلي على النبي اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 100 مرة، لا ثم آتي المسجد بعد ما نصلي الرغيبة أسبح تسبيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله القديم 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه 1500 في الصباح و 1500 في العصر، والوقت كله نصف ساعة، هذا يحتاج إلى مسبحة بأصابعك سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 تلوي، هذه تقعد عقد شمارات. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصلي ليلة الجمعة ويومها آلاف الصلاة، وقد قلت لكم نصلي النافلة يوم الجمعة ونجلس ننتظر نصلي 1000 2000 قبل ما يدخل الإمام، عددنا تصلي على النبي 1000 مرة بـ5 دقائق، 5 دقائق تصلي فيها 1000 مرة والله العظيم، 10 دقائق تصلي 2000، 15 دقيقة ربع ساعة 3000، وهكذا هذا كله عدم بصيرة فقط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كنت مسافرا أنا وأبي على السيارة، يقول كان مسافر هو أبيه على السيارة، نعم. وفجأة خرج عليهم بعير جمل في الطريق وانقلبت السيارة وتوفي الوالد، فهل عليه صيام 2 شهر؟ سائل كريم يقول كنت أسوق سيارة ووالدي معي فخرج بعير في الطريق فانقلبت سيارتنا فمات والدي، فهل علي صيام 2 شهر؟ نعم، لأنك سبب في قتله، صيام 2 شهر أو عتق رقبة ما استطعت أطعم 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ذهبت إلى وليمة عرس، ذهبت إلى وليمة عرس وهو جائع، فهل إذا أكل بدون دعوة أو إذن من صاحب الدعوة فهل يكون آثم؟ لا ما فهمت السؤال. يقول ذهب إلى وليمة عرس، ذهب إلى وليمة، نعم، بدون أن بدون هذا تقارنها الآن وإلا لا، هل يكون آثم إذا أكل؟ إذا لم يؤذن له آثم لا يكون، لا يجوز. لما يدخل قول هذا معي وقال هل تأذن لفلان، قلنا آذن له يدخل، قال ما نأذن يجب أن يعود، هذا الذي درسناه الآن وإلا. يقول هذا السائل كان يستغفر الله في اليوم 5000 مرة والآن عجز عن الاستغفار وما يستغفر إلا قليل، فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول كنت أستغفر الله تعالى في اليوم 5000 مرة والآن عجزت فماذا علي؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك، لا شيء عليك. يقول السائل فضيلة الشيخ علمنا من درس اليوم، علمنا من درس اليوم أن تقديم طعام العشاء واجب إذا حضرت الصلاة، أن يقدم العشاء عن العشاء، يقول فهل هذا ينطبق على طعام الغداء؟ سائل كريم يقول لقد سمعنا في الدرس الآن في البخاري أن من حضر العشاء ووضع بين يديه طعام العشاء ينبغي أن يتعشى ثم يخرج الصلاة، ومن لم يحضر الطعام بعد يذهب إلى الصلاة ويصلي. يقول هل الغداء كالعشاء؟ نعم، إذا كان الغداء مع الظهر وضعوا الغداء مع الظهر، فإن وضع بين يديك الطعام أطعمه وتأخر الصلاة، وإذا ما وضع وقيل عنه قوم صلي، ما في فرق بين العشاء والعشاء والغداء. نعم. يقول السائل بين لنا صفة صلاة التسابيح. سائل كريم يقول بين لنا كيفية صلاة التسابيح، صلاة التسبيح إليكموها، وهي مبينة في كتاب منهاج المسلم، وإن والله لنفعلها يوميا منذ كذا شهر. ما هي؟ تنوي ركعتين لله، الله أكبر، وتقرأ الفاتحة والسورة، فإذا فرغت بيديك بأصابعك سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، عشرة زيد خمسة، هذه خمسة عشر مرة وأنت واقف، ثم اركع، الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات، أرفع رأسك، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات، ثم هو إلى السجود، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم لا سبحان الله والحمد لله الأكبر عشر مرات، أرفع واجلس، الحمد لله أطعمني وسقاني وأواني، ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات، ثم هو إلى السجود أيضا فسبح، ثم سبح عشر مرات، ثم اجلس وسبح عشرة، هذه كم؟ سبعين، هذه الركعة الأولى، ثم تقوم للركعة الثانية تقرأ الفاتحة والصورة وتسبح كما سبحت في الأولى، كم هذه؟ 75 أيضا، 75 فالركعة التي بعد 75 كم المجموع؟ 300 تسبيحة، خير من الدنيا وما فيها. وشيخكم يفعل هذا وهو آثم، لأنني أستعجل محمول على العجلة، ما نتأنى أبدا، وإن شئتم تضحكوا، إني لأقرأ صورة الصمد في اليوم 200 مرة، بل هو الله 300 مرة، لكن ماني فرحان لأنني استعجل القراءة، 300 مرة في الصبح في المساء وعلى الفراش، إذا أنت متكئ على فراشك للنوم اقرأ قل هو الله 100 مرة. أما غدا الجمعة فصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة 50 مرة، فتكمل 200 مرة قل هو الله أحد، فلن تموت حتى ترى مقامك في الجنة، بشرى تراها أو ترى لك. 4 ركعات، الركعة فيها 50 مرة، كم؟ 200 مرة، والوقت كله 10 دقائق ربع ساعة، ما في شيء لا يزيد على ربع ساعة. عرفتم هذه؟ غدا إن شاء الله جربوها. يقول السائل فضيلة الشيخ علمنا أن هناك ساعة مستجب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فمتى تكون هذه الساعة؟ سائل كريم يقول علمنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة يستجيب فيها الله للداعي، ولم يعرف هذه الساعة أحد، لا من أصحاب رسول الله ولا من أولادهم وأحفادهم ولا من الأئمة. وبين المنهج الحق ما هو، أنت ادخل يوم الجمعة غدا الساعة بعد طلوع الشمس، توضأ وادخل وادعو الله عز وجل وابقى أذكر وادعو حتى تصلي الجمعة، الجمعة إذا كانت في هذا الوقت فزت بها. الجمعة الآتية ادخل قبل الصلاة وصلي الجمعة، ولما تفق ابقى في المسجد تدعو تدعو تدعو حتى تقام صلاة العصر فصلي العصر. فإذا جاءت الجمعة الثالثة توضى للعصر وابقى تدعو وتذكر إلى غروب الشمس تنال هذه الساعة فزت بها. لكن محددة غير محددة. لكن اليوم الكامل من يستطيع؟ الذي يتوضى صباح الجمعة ويبقى حتى يصلي المغرب من يقوى على هذا؟ وإذا قويت عليه وقدرت لك ذلك. هيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا متولي الصالحين، اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد دولتهم وإمامهم يطبق شرعك في كتابك وهدي نبيك ليعزوا ويسودوا ويكملوا وليذل الكافرون والمشركون واليهود. اللهم حقق لنا هذا المطلب يا رب العالمين. يا علماء الأمة يا حكامها اعلموا أنه يجب عليكم أن تجتمعوا في الروضة النبوية وأن تبايعوا إمامكم ويعود كل حاكم إلى بلد والي عام يبلغ شرع الله. وقد قلت لكم هذا منهاج المسلم، جمع الشريعة بكاملها لم يفرق المسلمين إلى مذاهب وطوائف. فطبقوا هذا الكتاب تصبحون أمة واحدة من أقصى الشرق إلى الغرب، ويومها سوف ينصر الله بكم دينه وينقذ بكم عباده وسوف تنهون وجود اليهود نهائيا. واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتلوا. هذا آت لا محالة. لكن لا تقاتلن اليهود ثم يقول يا مسلم، هذا بعد أن نسلم قلوبنا ووجودنا.